الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، بينما كانت البسمة تعلو وجهه والأنس يملأ قلبه إذا بذلك كله قد رحل. بينما كان يجد السند الذي يعبده والقلب الذي يحويه والنفس التي تحبه والدعوات التي تلهج له إذا به فقد ذلك. أتدرون من هذا؟ إنه من ذاق مرارة الفقد ففقد أباه، إنه من فقده أو هما معه وهو دون بلوغه، إنه اليتيم الذي كتب الله وحكمته بالغة أن يموت والده فيفقد بفقده من ينفق عليه ومن يحنو عليه. اليتيم يا كرام بشر بالأمس كان مثلك ومثل أبنائك، واليوم هو بدون أب. وحديثنا في هذا اليوم هو عن هذا الفرد من مجتمعنا، عن اليتيم، عن يتمه، عن حقه وعن واجبه. وقبل ذلك كله فليس يخفى بأن الله حكيم وله في كل شيء حكمة بالغة، والأعمار بيده وهو رحيم أرحم من الأم بولدها. فيتم الإنسان لا ينبغي أن ينظر له بدون استشعار الحكمة البالغة والرحمة الواسعة. وحين يحل اليتم بإنسان فإنما ذلك له رفعة وأجر، إنه وإن اشتدت عليه الحياة وصعب عليه فراق الأحباب وود لو متع بوالد ووالدة إلا أن الله أراد به خيرا، أجر مدخر وثواب جزيل. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بل إنه لربما اعتمد الأب في حال وجوده على نفسه في عيالة أبنائه فوكل إلى جهده، فإن غاب اعتمد على الحفيظ وكفى به سبحانه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليس اليتم نهاية الدنيا ولا آخر المطاف، بل ربما عبر بوابة اليتم دخل اليتيم إلى أبواب العز والشرف دنيا ودينا. وسائل التأريخ يفتيك عن أيتام فقدوا آباءهم فكانوا بعد ذلك من غير مجرى الحياة لعقود وقرون. محمد عليه الصلاة والسلام اليتيم الأول في هذه الأمة، فقد أباه ثم أمه ثم عمه، وهو في كل هذا جبل شامخ لا تزيده الشدائد إلا شموخا وثباتا، فأدبه ربه فأحسن تأديبه. ومن بعده أمم وخلائق من كبار العلماء ونبلاء الإسلام عاشوا في كنف اليتم فتولتهم أمهاتهم. لم يهنأوا بعطف الأب ولم يشعروا بسنده، ولكنه ما ضرهم ذلك وما أوهن عزمهم. أبو هريرة راوية السنة الأول أبو يوسف القاضي شيخ الحنفية أمير المؤمنين في الحديث الثوري أحمد بن حنبل الشافعي البخاري الأوزاعي ابن الجوزي فقر قريش ابن حجر والسيوطي وغيرهم كثير وفي المعاصرين السعدي وابن باز وابن عثيمين وابن إبراهيم وأحمد ياسين وغيرهم كثير كثير كل هؤلاء عاشوا أيتاما فغيروا مجرى التاريخ في عزمهم وقدمت أمهاتهم للأمة رجالا نفع الله بهم إلى يومنا هذا. قال العباس بن الوليد ما رأيت أبي يتعجب من شيء تعجبه من الأوزاعي فكان يقول سبحانك تفعل ما تشاء يا ربنا. كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حزن أمه تنقله من بلد إلى بلد وقد جرى حلمك فيه أن بلغته حيثما رأينا. يا بني عجزت الملوك أن تؤدب نفسها وأولادها وأدب الأوزاعي نفسه. فيا أيها اليتيم يا من ذقت مرارة الفقد وشكيت لوعة فراق الأبي يا من وددت لو متعت بأبيك لا تحزن فالله قد ادخر لك خيرا وميدان الحياة أمامك فأر الله من نفسك خيرا واجعل نفعك يطال والدك في قبره ودعواتك وأعمالك تنير عليه قبره. معشر الكرام اليتيم مشروع حسنات وباب خيرات فمن ينهل ومن يرابع مع الله في الأيتام. وكم من أيتام وكم من أقوام عبر اليتيم دخلوا الجنة من أوسع أبوابها وأقوام أوبقوا في النار ونالوا عذابها. ولا عجب فآكل مال اليتيم واقع في أحد الموبقات السبع وكاتله قد نال سبب مرافقة المصطفى عليه السلام. يا أيها الموفق حرج النبي صلى الله عليه وسلم حق اليتيم فقال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وتوعد الله بالويل من يدع اليتيم ويهينه ويغلظ له وأكد الله على إكرامه كلا بل لا تكرمون اليتيم وأثنى على من أطعمه وأحسن إليه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. قال بعد ذلك وذكر الجزاء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. بل إن المرأة إذا أراد أن يلين قلبه فعليه بالقرب من الأيتام. وفي الحديث عند أحمد في المسند إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. أما أموال الأيتام فباب خطير ومورد للأجر أو الوزر كبير. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. ولعمري إنه لإنذار يخلع القلوب الحية وينذر من كان له قلب. فإن قدر الله لك وتوليت مال يتيم فكن على وجل أن يلج جنفك درهم بل ذرة من ماله بغير حقه. لا تمنعه ماله ولا تضيع ماله في غير وجهه. لا تحوجه إلى تكفف الناس وأمواله بيدك ولا تبسط له كل البسط فيتلف كل ما عنده. وكن عليه كقيم على مالك بل أشد فإن وفقت لذلك فأبشر. معشر المسلمين وحين يطلب الناس أعالي الجنة فإن من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذلكم الذي كفل يتيما في دنياه. وفي مقول النبي عليه السلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والتي تليها. قال ابن بطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي عليه السلام في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. وما أهمأه من بيت فيه يتيم فهو خير البيوت. وفي الحديث خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. أخرجه ابن ماجه. فيا موفق ها هو الخير أمامك كفالة يتيم تنير لك خيرا إن بالمباشرة أو عبر كفالة أيتام المسلمين، وما أكثرهم اليوم في داخل البلد وخارجه، لا سيما جراء الحروب التي مرت وحلت بأصقاع من بلاد المسلمين عديدة. فتيتم أطفال وترملت نساء، وعبر الجمعيات الموثوقة تصل لمبتغاك وتكفل وأنت في بلدك واليتيم في أهله. ولا أحصي ولا تحصون من تغيرت حاله بكفالة اليتيم. رأيت والله من رزق الذرية، ورأيت من فتحت له أبواب الرزق، ورأيت من فتحت له أبواب الرزق بعد كفالته اليتيم. وسمعت عمن شفيت من مرضها، ومن بورك له في ماله، ومن فرج الله كربتها حين كفلوا أيتاما. أخبار ليست بالأغاليق ولا بنسج خيال، ولولا ضيق المقام لشقتها. ولا عجب في كل هذا، فالله أكرم من عباده. ومع هذا فحق اليتيم ليس ماديا فحسب، بل إنه أعظم من ذلك. إنه إنفاق وشعور وقرب وحنون وإرشاد ونصح ودعوات وكلمات موجهة وابتسامة ومشاعر صادقة. ومن يطوق ذلك فقد وفق لخير، ومن قدر على البعض فليقبله. خمسة في أذن الجميع، عدد الأيتام المسلمين اليوم قد بلغوا ملايين الأطفال. في بلاد الشام وحدها أكثر من نصف مليون في إحصائية أجريت قبل كذا شهر. ويتامى المسلمين اليوم ينادون فيقول أحدهم: أنا الطفل المعذب، أنقذوني، خذوني، أسعفوني، أطعموني، أنا طفل يتيم في العراء، فبيتي خيمتي، ثوبي غطائي، تنام العين في وقت المساء، وحتى الفجر ما تغفو عيوني. سؤال كبير بحجم المعاناة، ما نصيبنا منهم وماذا قدمنا لهم؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، ليس اليتم صورة واحدة، بل إن بعض صور اليتم أشد من يتم فاقد الأب. فاقد الأبوين ومن لم يعرف نسبه وجهلت هويته، يتمه أشد ومعاناته أبلغ. ولئن كان جرم والديه بخطيئة الزنا أمر ذاق هو منه العنت، فبقي لزيم دور التربية، فإنه غير مليم من المجتمع بذلك ينبغي. وهو بشر له أحاسيس كولدي وولدك، وما أعظم أجر من احتسب في إدخال سرور على هؤلاء، ومن أحسن إليهم بأي وجه من أوجه الإحسان. ودعواتنا لأقوام نذروا أنفسهم للقيام على هؤلاء، وليبشروا بالعوض من رب العرض والسماء. أيها الأب، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إذا غاب الأب خلف تجارته وعقاراته وأصحابه، فمن يقوم مقامه؟ إذا غابت الأم خلف الترفيه والصديقات والحفلات والأسواق، فمن يقوم مقامها؟ كم من أبناء تيتموا وآباؤهم أحياء، كم من أبناء فقدوا آباءهم وهم يرونهم صباح مساء، لكنهم جسوم بلا روح وأبدان بلا وجدان. الأبوة ليست طعام وملبس ومشرب، الأبوة تربية وقوامة، تهذيب وعيالة، وقرب وتوجيه، ووقاية للأولاد من النار. فهل نحن في بيوتنا وفي نفوس أبنائنا أحياء يا أيها الآباء؟ يا رب حي رخام القبر مسكنه، ورب موت على أقدامه انتصبا. أيها الأب، ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. فهل عني الآباء بإزالة يتم الأبناء بالتربية والأدب والعلم والدين؟ إنه زرع إن غرسته وسقيته اليوم جنيته غدا، والموفق من أعانه الله. وبعدي يا أيها الأب، فلكي لا يذوق أبناؤك مرارة اليتم، دعونا نؤمل مستقبلهم قبل رحيلنا. أما إني لا أطلب منك أن ترد أجلا قد قضاه الله، كلا، ولكن تأمين مستقبله بإصلاح نفسك ليحفظك الله فيه. فسيد التابعين قال لولده: إني أكثر من الطاعات برا بك. وفي خبر سورة الكهف: حفظ الله مال اليتيمين لأن أباهما كان صالحا. أمن مستقبلهم لا بما تخلفه من مال، فالمال قد يزول في لحظة، وإنما بصلاحك وحفظك لأوامر ربك. دخل مقاتل بن سليمان على الخليفة المنصور يوم بوه أبو الخلافة، فقال له المنصور: عظني يا إمامي. فقال: أعظك بما رأيت أو بما سمعت؟ فقال: بما رأيت. فقال له: يا أمير المؤمنين. فقال: يا أمير المؤمنين، أنجب عمر بن عبد العزيز 11 ولدا، وترك 18 دينارا فقط، كفن بخمسة دنانير، واشتري له قبرا بأربعة، ووزع الباقي وهو 9 دنانير على أولاده. وهشام بن عبد الملك أنجب 11 ولدا، وكان نصيب كل ولد من التركة 1000 دينار. والله يا أمير المؤمنين، لقد رأيت في يوم واحد ولدا من أولاد عمر يتصدق 100 فرس للجهاد في سبيل الله، وأحد أولاد هشام يتسول في الأسواق. اللهم وفقنا للخير، وأصلح أحوالنا، ولين قلوبنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.